الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين والإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 76 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم يوم كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 7 من شهر القعدة 18,400. أسأل الله تعالى أن يجعلها لقاءات مباركة نافعة. في هذا اللقاء كالعادة نبدأ بتفسير شيء من كلام الله عز وجل، وقد انتهينا إلى قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأفتى أعنده علم الغيب فهو يرى إلى آخر. الخطاب في قوله أفرأيت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن يراد به كل من يتوجه إليه الخطاب، فيكون معنى على الأول أفرأيت يا محمد، وعلى القول الثاني يكون معنى أفرأيت أيها المخاطب. الذي تولى أي تولى عن طاعة الله عز وجل، ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينفق ما أمر بإنفاقه، أعطى قليلا وأفتى، يعني أنه أحيانا يعطي وإذا أعطى أعطى قليلا، وأحيانا يفتي أي يمنع فلا يعطي شيئا، لأنه ليس ينفق المال في وجه الله. فلذلك كانت حاله بين أمرين: إما المنع وإما الإعطاء قليلا. قال: وأفتى مأخوذة من الكدية، وهي الصخرة الشديدة التي لا تتفتت إلا بالمعاول. هذا الذي أعطى وأفتى، أعطى قليلا وأفتى، يزعم أنه إذا بعث فإنه سوف يعطى المال الكثير، وهكذا عادة من ينكر البعث، كما في صاحب الجنة الذي قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو يظن أنه سوف يمتع في الدنيا ثم يمتع في الآخرة أكثر وأكثر إن كان أمن بها. قال الله تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى، وهذا الاستفهام استفهام إنكار بمعنى النفي، يعني ليس عنده علم الغيب فهو يرى أنه سينتقل إلى دار أفضل من داره التي هو فيها. وعلى هذا فتكون جملة جملة نفي، وليست جملة إثبات، وليست جملة استخبار، بل هي جملة نفي وإنكار. إذ لا أحد عنده علم الغيب، ولولا ما أخبرنا الله به من النعيم لأهل الجنة والجحيم لأهل النار ما علمنا عن ذلك شيئا. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ أم هنا للإطراء، والمعنى بل لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ذكر موسى لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، والتوراة هي الكتاب الذي عليها عمدة ما نزل على بني إسرائيل. صحف موسى، صحف إبراهيم، صحف أنزلها الله تعالى على إبراهيم، فيها المواعظ، فيها الأحكام، لكنه لم يبين لنا منها شيء سوى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على التوحيد وعلى الملة المستقيمة، كما قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شافعا لنا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. والذي في هذه الصحف قال: أن لا تذر وازرة وزر أخرى. هذا بيان، يعني ما في صحف إبراهيم وموسى أن لا تذر. وقوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر به. ومن أعظم ما وفاه أنه أمر بذبح ابنه فامتثل، امتثل لأمر الله عز وجل وصمم على تنفيذ، حتى إنه تله على جبينه ليمر السكين على رقبته، ولكنه ولكن الفرج جاء من عند الله. أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أن لا تزر أي لا تحمل، وازرة أي آثمة، وزر أخرى أي إثم أخرى، يعني أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره، لا يحمل ذنب غيره، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان صاحب سنة، سنة آثمة، فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولكن الحقيقة أن هذا لم يتحمل وزر غيره، لأن غيره قد وزر وأثم، لكن هو تحمل إثم إيش؟ السنة والبدء بالشر، فيكون حقيقة أنه لم يوزر وزر غيره، ولكنه وزر بوزر نفسه. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقد كذب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم، فقال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. حتى لو قال لك القائل افعل هذا الذنب والإثم عليه، فإنه لا يتمكن من هذا. ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يمكن أن يزر. فإن فعل الذي قيل له افعل هذا والإثم عليه، فالإثم على من؟ على الفاعل، الإثم على الفاعل. ثم إن كان الفاعل ممن يغتر بالقول ولا يفهم، فعلى القائل إثم التغرير، أي أنه غرر وخدع. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ثواب ما سعى، أي ما عمل. فلا يمكن أن يعطى من ثواب غيره، يعني لا يمكن أن نأخذ من أجل زيد ونعطيه عمرا أبدا، كما أنه لا يمكن أن نأخذ من سيئات زيد ونضيفها إلى سيئات عمرا، هذا لا يمكن. فصار الإنسان مرتهن بكسب، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهين، لا يمكن أن يؤخذ من حسنات غيره ولا أن يؤخذ من أوزار غيره فيحمل عليه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد استدل بعض أهل العلم على أنه لا يمكن أن ينتفع الميت بتواضع عمل غيره، لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وعلى هذا فلو أنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت، أو صمت يوما لزيد وهو ميت، فإنه لا ينفع، بعموم قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا ورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا هذا في الواجب، لأنه يعني قالوا عليه صيام وليس في التطوع. وإذا ورد عليهم أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ثلثت نفسها وأظنها لو تصدقت لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها، قال نعم، قالوا هذا مستثنى بالنص، وليس لنا أن نرد النص. والعام يجوز تخصيص أفراده بحكم المخالف. وإذا أورد عليهم قول سعد بن عباد رضي الله عنه في نخرافه، أي في نخله الذي يخرف، إنه يريد أن يجعله صدقة لأمه، فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا هذا ورد به النص. وما ورد به النص فإنه لا يمكن أن يرد، لأن الشريعة الإسلامية، بل لأن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت بتخصيص العام، يعني بإخراج بعض أفراد العام فيحكم له بحكم مخالف لحكم العام. وعلى هذا فنقول لا يمكن أن ينتفع الإنسان بعمل غيره حيا كان أو ميتا إلا ما وردت به السنة. ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال أي قربة فعلها وجعل ثوابها الميت أو حد من المسلمين فإن ذلك ينفع. وقال إن الذي وقع قضايا أعيان, قضايا أعيان بمعنى أن رجل حصلت له حادثة فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. إيش قضية العين؟ إيمان الذي كان الآن الرجل الذي قال أتصدق عنه صار ابن عبادة قال هؤلاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاز ذلك. فهذا فإذا أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام جنس العبادات ولو كانت مالية دل ذلك على جواز الجنس على جواز جميع العبادات. وقالوا أيضا الصيام ليس عبادة مالية ومع ذلك قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. وإذا أجيب بأن هذا في الواجب والواجب متحد فهو كالدين, والدين إذا قضاه الغير عن المدين أجزى. وعلى كل حال يعني حتى لو قلنا لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن أي قربة فعلها الإنسان وجعلها بمسلم فإن ما عليه عمل الناس اليوم مخالف لهذا السلام. إذ أن الناس اليوم تجدهم يهدون كثيرا من الأعمال الصالحة للأموات, يعتمر للميت دائما, يصوم عنه تطوعا دائما, يضحي عنه دائما ولا يضحي عن نفسه. كل هذا ليس من عمل السلف. السلف يهتدون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام, وهدي النبي صلى الله عليه وسلم العام هو أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عنه إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. الدعاء أكثر من الدعاء للميت, لكن كونه كل ما سبحت اللهم اجعل ثوابا لأبي لأمي, كل ما تمسكت اللهم اجعل ثوابا لأبي أو أمي أو جدي أو خالي أو عمي هذا غير صحيح. أنت محتاج العمل جميع المحتاجين إلى عمل, فلا تجعل عملك لهم, اجعل له ما أرشدك إليه الرسول وهو الدعاء. أما العمل فخص به نفسه. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى, وأن سعيه سوف يرى. سعيه يعني عمله سوف يرى. وهل يراد ثواب السعي يرى في الآخرة عند الجزاء, أو أن السعي نفسه يرى في الدنيا ويعرف؟ الجواب أن هذا عام, سوف يرى في الدنيا وسوف يرى في الآخرة. الذي يرى في الآخرة هو الثواب, وفي الدنيا هو نفس العمل. ولهذا قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون, يعني عملكم لن يخفى على من في وقته, سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض الناس إذا عمل عملا كمكتبة أو مسجد أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون, وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه. من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرى هذا. صحيح أن الله يرى عز وجل والمؤمنون في هذا الوقت يرون, لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى. ثم هذا في المنافقين وهو تهديد لهم وليس ثناء عليهم. فعلى كل حال نقول سعي الإنسان سوف يرى, ولكن قد يسر الله تبارك وتعالى على العبد ذنوبه فضلا منه ومنه, وإذا لقاه في الآخرة خلا به سبحانه وتعالى وقرره بذنوبه وقال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن في الأصل أن سائر الإنسان إيش سوف يرى ثم يجزاه الجزاء له، يعني بعد أن يرى يجزى عليه الجزاء الأوفى أي الأكمل. والأوفى في الصالح زيادة المثوبة، والأوفى في السيء العدل بحيث لا يزاد في السيئات. وعلى هذا فالأوفى يفسر بمعنيه العدل والثاني الزيادة. العدل في إيش؟ في السيء، لا يمكن أن يزاد سيء. الفضل في الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإلى هنا ينتهي ما أراد الله أن نتكلم به على هذه الآيات الكريمة. فلنستغرق بقية الوقت بالأسئلة ونبدأ من اليمين. لهذا انتهى وليس بطيب. الله في شخص يأخذ المساعد لا يقيم الصف، وإذا قيل له لماذا لا يقيم الصف قال لا أستطيع القيام، فهو يجعل آخر رجل على الفرشة يمسك فيها، وقيل له اجلس قال لا، فيعفر الجلوس له وإلا قام الصف مع عدم إقامة الصف. القيام لنا عدم إقامة الصف مع عدم إقامة مع الوعيد الشديد في عدم إقامة الصف. لكني أنا أشك في صدق كلامه، أي فرق بين أن يحاذي الناس أو يتأخر؟ لا في الفرش في شكل المساجد هنا يقول الحد هذا يجعل آخر رجل عليها هذا لي وما الظاهر هذه لخصومة عن نفسه فقط ولا لا فرق؟ وش اللي يمسك؟ لأن يعني الحد مو كبير حتى نقول يمسك، يعني مو عروة حتى يدخل عقبه به ويمسك بين 30 و 40 وهو الإنسان مدين ومدين ذلك. قل له لا بد أن الإنسان وليتحمل، وإذا كان لا يمكن فليعتمد على آخر، يأخذ آخر معه ويعتمد عليه. لا يجلس، لا لا ما يجلس لأن في أمرك لا يجلس، لكن لا يخالف المسلم. أنا لولا أني أتهيب لقلت لا يأتي للمسجد ما دام إنه لا يستطيع إلا مخالفة الصف فلا يتم المسجد، يعني هذا يخل بالجماعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تسوية الصف من جماعة الصلاة، معناه أنه إذا أخل واحد من الناس بتسوية الصف كل جماعة اختلت الصلاة، فلذلك أكد عليه يقول له محمد يقول لا بد يجي ولو يعتمد على آخر إذا قال. نعم فضيلة الشيخ، هناك بعض المدرسين يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة ولكن يقول لا يستوعبون استيعابا جيدا، فهل يجوز أن أجعل في المدرسة مثلا مجسم الكعبة والمشاعر حتى يطبقون هذا التطبيق عملي؟ قل له لا بأس بشرط أن يحرم هو أيضا يلبس هذا الإحرام، يا أمجد يلبس هذا الإحرام، وإذا طاف بهذا المجسم يتبع الطواف ويرمي في الأشواط الثلاثة الأولى ويجعل حوله مقام يقول هذا مقام إبراهيم مش السلام، هذا لا ينبغي إطلاقا. يستطيع أن يرسم في السبورة مربع صور كعبة ويقول تطوف عليها كعبة، أما أن يجعل مجسم هذا في ظني أن يحتاج على العبادات مجرد طقوس حركات فقط، ماذا تأتي بها؟ إذا فهمت من كلام هذا الساحر به فهمت أنه يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز الحمد لله، هذا هو هذا هو المطلوب. هذا من الأمم ما نقول التوفيق، هذا من كذابة العقل أنه مقتل. نشوف الأسئلة. شوف التوقيع ما أكشف هو من المدينة، ماذا المدينة يا أخي؟ إيه المدينة هذه خلينا ننتهي هذا الموضوع بعد ان شاء الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعلم أن يقبل هدية من طالبه؟ وهل يجوز أن يذهب إلى وليمة أعدها هذا الطالب خاصة من أجل معلمه؟ نعم، أما الهدية فلا يجوز أن يقبلها، لأن الهدية يملكها. أما أن يجيب الدعوة فلا بأس، لأن إجابة الدعوة لا يملك الإنسان فيها الطعام الذي يأكله، ولو كان لا بأس. ولهذا أجاز العلماء للقاضي أن يجيب الدعوة ومنعوها أن يقبل الهدية، وهذا نفع. لكن ينبغي للمعلم إرفاقا بالطلاب أن لا يجيب الدعوة، لأن إذا أجاب الدعوة لهذا ذهب الطالب الآخر يدعو، ربما يكون حاله ضعيفة يتكلم، فالأولى له سد الباب. نعم. طيب الشيخ الله عنه، قال في العطورات نسبة من الكحول. نعم. ثبت ذلك، هل يضعها على ملابسها في الخروج والصلاة؟ هنا بارك الله فيك، لتعلم أن الخمر أو الخمر الخالص ليس بالنجس، ولا يجب وصف الثياب ولا الأبدان. فإذا فهمت ذلك علمت أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بالنجس. قل لي ما الدليل على أنها ليست بالنجس؟ نعم، لأن المشهور عند الناس الآن أن الخمر نجس، نجاسة عينية في البول والغائب. أولا أقول لك الدليل عدم الدليل، أنه لا دليل على نجاسة، والأصل الطهارة، ولا يلزم من المحرم أن يكون نجس، فهذا السم محرم وليس بنجس. هذا الدخان يدخنه كثير من الناس محرم وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة، ويلزم من النجاسة التحريم. طيب هذه واحدة، إذا نقول الدليل أنه لا دليل على نجاسة. ثانيا، هناك دليل على طهارة الخمر غير الأصل، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوها في الأسواق، ولو كانت نجسة ما أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، يعني لا يجوز أن تلوث الأسواق أسواق المسلمين بالنجاسة. أيضا لما حرمت وأراقوها ما قتلوا أوانيهن، ولما حرمت الخمر في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الأواني. نعم، الحمر. نعم، الحمر لما حرمت في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها. رابعا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إليه رجل راوية خمر، يعني قربة كبيرة منبوعة من الخمر، أهداها الرسول عليه الصلاة والسلام إكراما له، وهو لا يعلم أنها حرمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت، فصار له رجل، تكلم الرجل صاحب الراوية، رجل قال له بيعها، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما تردد؟ قال قلت بيع. قال إن الله إذا حرم شيئا حرمه. ففتح الرجل أبواب فما الراوي وأراق الخمر بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينهه عن ذلك، ولم نأمره بغسل الراوي، وهذا دليل واضح. والمسألة ليس فيها إجماع على نجس الخمر، ففي خلاف حتى في كذب. نعم. بالنسبة للشخص كلفه أبوه بالأذان نيابة عنه، سواء كان وهو حاضر أو مسافر، هل الشخص يطيع أبيه بالأذان أم أنه يجعل أبوه يؤذن عن نفسه؟ إذا كان لعذر لا بأس، أما إذا كان لغير عذر وصار الأب يعني يذهب ويجي ويستريح في بيته ولا يؤذن وأكله ربي، فلا بد من إبلاغ الجهات المسؤولة. بس الشخص أقول لا بد يبلغ العلماء الآن، أن وكلتني يؤذن عني كل الخمس، كل من الخمس، فإذا أذن له هذا طالب لا يسألني هذا السؤال هذا طالب لا يسألني هذا السؤال هل قاتل عن أبي ولا لا كل هذا كلام كل كان لعذر مثل أبوه مريض أبوه مهرم شديد أبوه طالع له مساعد لا بأس به هذا ما في إشكال أما أن يجعله دائما يؤذن عنه فلا بد من استئذان ولاة الأمور إذا كان حال لا بأس يالله الشيخ انتشرت الآونة الأخيرة كثرة ارتداء النساء بعض النساء النقاب وبعض الملابس من طرف الناس وغيرها على مرة من أولياء الأمور حببت في المسؤولية لهذا الخطورة يا أخي لا شك أن النساء الآن بدأت تتوسع في اللباس والتطيب عند خروجها للسوق وسبب ذلك أولا قلة الدين لأنه يطعف الدين قل امتثال عن الإنسان قل امتثال عن الإنسان لأمر الله وإلا في القرآن صريح وقرن في ملككم ولا تفرجن تفرج الجاهلية الأولى وليضربن بخمورهم على جنوبهم ولا يضربن بأرجلهم ليعلموا ما يخفين من دينهم وهذا يدل على ان الثياب في عهد نزول القران في عهد نزول القران كانت الى تعب لان وصفها الجستار وقوله ما يخفينا دليل على ان اللباس فتره هذه الخلاخيل هذا واحد ضعف الدين ثاني ضعف الحياه والحياه من الجنة كثير من النساء نزع من الحياه والعياذ بالله وصارت لا تبالي كانت النساء في معهدنا التي لم تتزوج لا يمكن تخرج السوق وحتى لو دعاها أقاربها لبقاء عندهم يوم ما تخرج إلا قبل طلوع الشمس ولا ترجع لبيتها إلا بعد طلوع الشمس وقبل طلوع الشمس ما في أحد منتشر فيما عهد وبعد غروب الشمس أيضا ما في لا دكاكين ولا غيره ثم توسعت النساء بما يسمعنه من الوافدات إليه وبما يسمعنه من وسائل الإعلام وبما يمليه سفهاء الرجال ومن أسباب أيضا أن أولياء أمورهم لم يتقوا الله تعالى ولم يراعوا الأمانة التي حملوها وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع ثم هناك أيضا شيء آخر وهو ضعف الراجع السلطان يعني ما في راجع من قبل السلطان وولاة الأمور كنا نعهد أن المرأة إذا أخرجت يديها كفيها في السوق أدنى واحد من الناس ينهاه ورجال حسبة يتل الأمر بهم إلى حد الضرب أما الآن فكما ترى المسألة يا الله تمشي على برج واحدة وعلى عرض نسأل الله أن يقول الآمرين المعروف الآن حكم الترديد خلف المؤذن والإنسان يصلي إذا كان الإنسان يصلي فلا يتابع المؤذن لأن في الصلاة شغلنا والمصلي ليس تابعا للمؤذن حتى نقول ينصت كما ينصت لقراءة الإمام لكن إذا كان سبب الذكر يعني لا يشغل مثل لو عطس فله أن يحمد الله على قول الراجح ولو أصابه الوسواس في الصلاة لأنها وجيز فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا لا يعني لا يشغله عن صلاته نعم مع النساء خذ الله لو رجل في رمضان يصلي أول الليل في مسجد وآخر الليل في مسجد هل يكون الأجر مثله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني في قيام رمضان، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. فهمت؟ فإذا صلى مع الإمام الأول ثم صلى مع الثاني لم يسبق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف، لأنه الآن جعل قيامه بين رجلين. فيقال له: إما أن تقوم مع هذا من أول ليلة إلى آخره، وإما أن يكون في الأجر. لا على اليمين، على اليمين حين يصلي في العدل. عندنا في المسجد برادة ماء شرب، وآيات العمال كفار يأخذون من هذا الماء، فهل يحق لنا أن نمنعهم؟ وأيضا دورة المياه يأتون يستشمون يوميا في هذه الدورة، هل أيضا لنا أن نمنع هؤلاء الكفار؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد حراء لا تمنعهم يشربون. ولأن الله تعالى قال في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغضوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين. نعم. إيه نعم. لكن ربما هؤلاء لا يرضون بتأليف الحكومة. لا تجد. الشيخ انتشر الآن في المدارس الأهلية. في المدارس الأهلية. لو حد يعمل فيها رسوم كيف الولد يصلي والبنت يأتون لو حد فيها رسم كيف يركع وكيف يسجد وكيف. إيه. نعم. لو حد. لكن بالتلوين ما هو يعني. إيه نعم. لا بأس. ما فيها سورة الولد بس كذا رسم. لا بأس. ما فيها شيء. يعني مثلا تصور للطفل. كيف يتركوا وكيف يتسكوا وكيف يدروس. نعم. ليس بشيء. نعم. الشيخ حكم تسمي عزيز ورحيم محبوك. لا بأس. لا بأس أن تسمي ابنك عزيز أو رحيم، لأن هذا قد وصف به غير الله. قال الله تعالى: وقال في الوعد العزيز. قال تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. ايش مش بس لا تسمي الأب إلا على سبيل الوصف، لا تسمي اسما له، لكن تقول العزيز على أن وصف مثل السلطان والأمير لا بس. نعم. نعم شاء الله. يقول الشيخ: هل يجوز أن نقول في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن نقول لا معبود في السماوات والأرض بحق إلا الله؟ وش معنى؟ ألا يكون في تنافي بينه وبين قول الله تعالى: له ملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ ما بينهما داخل، ولهذا أحيانا لا يقول ولله ملك السماوات والأرض يد الذين يشاء، ولله ما في السماوات وما في الأرض يد الذين يشاء، يعني يدخل فيها. لكن الأحكام لا تقيد شيئا. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، هذا معناه. وما أشرت إليه في القرآن: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأمرت ما بينهما لأنه داخل. شيخ صلى الله عليك، حكم إخراج زكاة المال في غير حكم إخراج زكاة المال في غير الدولة في بلاد أخرى؟ الأفضل أن لا يخرج الإنسان زكاته عن بلده ما دام فيه مستقر، هذا الأفضل. ها؟ هذا ربما يرخص فيه بشرط أن تعرف أن هؤلاء الذين يأخذونها مسلمون، وأنه ليس عندهم عقائد باطلة، لأن بعض المسلمين وهم مسلمون أكثر من اليهود والنصارى. ألم تعلم أن من يدعي الإسلام من يقول إن الكون شيء واحد الخالق والمخلوق شيء واحد؟ أهل واحد اليهود يقولهم إن مسلمين، عرفت؟ فلا بد من التحرر. لكن الشيء الذي أنهى عنه بشدة مسألة الأضاحي، إنه لجاءوا في أضحيها طلعوا دراهم وأعطوها ناس يضحون في أي بقعة من بقاع الأرض، هذا غلط عظيم، لأن الذبح نفسه عبادة وليس المقصود اللحم. لين الله لحومه ولا دماؤه، المقصود التعبد لله، والله تعالى قرن الذبح له بالصلاة، تصلي لرب كونه، وأمر أن نأكل منه. وكيف تأكل من شيء وهو ليس بين يديك؟ لا يمكن. وأمر أن نذكر اسم الله عليها، كيف تذكر اسم الله على شيء ليس بين يديك؟ ثم إذا أعطيت الدرهم فيبدأ عندك إشكال. أولا، هل تثق بأن هؤلاء يذبحون الأضحية التي توفرت بها الشروط؟ قد يذبحون الصغير، رأيناهم في منى قبل أن تأتي المراقبة، رأيناهم يذبحون الصغير أليس له إلا الأشر، ويؤولون القرآن على هذا، يقول فما تيسر من الهدى، وهذا يتيسر. أتأمن هذا؟ هل تأمن أن يضحوا بسليمة من العيوب؟ لا تأمن. هل تأمن أن يضحوا في أيام الأضحية أو تكون الأضحية عندهم كثيرة ويتأخر بعضها؟ لا تأمن. هل تأمن أن الذي يذبحها يصلي؟ لا تأمن. هل تأمن أنه يسمي الله؟ كل هذا منتفي، فلماذا نخاف؟ ثم إذا قلنا بهذا واعتاد الناس هذا الشيء، خلت البلاد من هذه الشعيرة العظيمة وهي ذبح لله، لأن كل إنسان يقول الحمد لله أعطي 300 ريال 400 ريال ولا ألوف بيتي بالدم والفرس. لذلك أرجو منكم بارك الله فيكم أن تنهوا الناس نهي مؤشر، نهي أن يعطوا دراهم ليضحى بها في مكان آخر، وأن تقول أوفي الشعيرة من شعائر الإسلام تفعلها أنت بنفسك، تذكر اسم الله عليها، تأكل منها، تطعم، تطمئن. وإخوانك الذين هناك الحمد لله الباب واسع، أرسل هذه الدراهم إليهم وضحي أنت في بلادك، والله تعالى يطلب عليك. ايش عاد هذا الشيء ثاني؟ نعم يظن مستار ما ينسى ذات ما ينتهي وقت اللقاء. يلا يا الله. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة النافلة، صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة النافلة، أنه إذا مر بآية وعد سأل الله من فضله، وبآية وعيد سعد من النار، فهل يثبت ذلك في الفرق؟ وإذا ثبت في الفرق هل يثبت مثلا في سورة الفاتحة أن إذا مر الإنسان بإياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله وغيره؟ أما النافلة فنعم، في صلاة الليل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصف ذلك حذيفة، إذا مر بآية تسبيح سبح وبآية رحمة سأل وبآية عذاب تعود، وهو سنة في صلاة الليل. أما الفريضة فلا بأس، لكن لا نقول إنه سنة، وذلك لأن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام الجهرية والسرية لا يذكرون هذا، ولو كان يسكت يتعود أو يسأل أو يسبح لبين ذلك. ولهذا لما سكت للاستفتاح سأله أبو هريرة قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فالفريضة نقول لا بأس، ولا نستطيع أن نمنع شيئا هو ذكر ودعاء، لكن نافلة التهجد خاصة نقول هو سنة. أما إجابة نعبد وإياك نستعين ف فهذه لا تقول استعنا بالله لا في الفريضة ولا في النافلة. لماذا؟ لأنك الآن تخبر إياك نعبد وإياك نستعين. كيف تقول استعنا بالله؟ معنى استعنا بالله هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين أفضل من استعنا بالله، لأنها تدل على الحصر والاستمرار بخلاف استعنا بالله. نعم. المهم منه لا تقال استعنا بالله لا في الفريضة ولا في النافلة، لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد. نعم. بارك الله فيك. هذا مأموم، مأموم كبر تكبيرة الإحرام قبل إمام ثم استمر بالصلاة وسلم مع الإمام، ولكن كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، هل يعيد عليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته لم تنعقد؟ ما تعتبر الصلاة منفردة شيء؟ لا، يعني يمنع الاهتمام بهذا الأمر. كيف يسلم؟ نعم. بعده شيخ، المرأة الطاهر إذا كانت صائمة ودخل المغرب ولم تفطر، فاستمرت لم تفطر لأنها نائمة، ثم حاضت بعد المغرب ولم تفطر، هل يعتبر لها صيام في هذا اليوم؟ ثم يا شيخ، من دخل عليه شيء من المفطرات بعد الغروب ولم يفطر، هل يسمى صائم أو مفطر؟ شبارك الله فيك. إذا غابت الشمس انتهى الصيام، سواء تناول الإنسان الأكل أو ما تناول. إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس فصومها كامل، وإذا أكل بعد غروب الشمس فصومه كامل، لأن الصوم شرعا ينتهي بغروب الشمس. قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصلاة. بعده مع اليمين. نعم. هل يلزم من تسوية الصفوف؟ هل يلزم من تسوية الصفوف؟ نعم. تلاصق الأقدام بحيث لا تبقى بين الفرج؟ نعم. هل يكفي مجرد المحاذاة؟ الواجب المحاذاة، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه تحقيقا لأمرين: المراصة والمحاذاة. وأما ما فعله بعض المشاهدين الآن من أنه يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه، وأحيانا يعكف رجله حتى يكون الكعب ملاصقا للكعب، ولكنه قد تكلف في عكس رجله، فهذا لا أصل له من السنة، وهو فهم خاطئ غلط. لأننا شاهدناهم يفرجون رجليهم حتى تلاصق، لكن ما بين أكتافهم فرجة، فكأنها أهرام أسفلها واسع وعلاها ضيق. من أين جاء هذا؟ إذا فهمنا أنه يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه، ينافي هذا الفعل. ولهذا نحن نحذر إخواننا طلبة العلم الصغار، نحذرهم من التسرع في فهم النصوص على خلاف مراد الله ورسوله، ونقول: انظروا العلماء الذين هم أكبر منكم وأكبر منكم سنا وأقوى منكم فهما لكتاب الله ورسوله وسنة رسوله. أفهمت الآن؟ ما تلاصقت الأقدام؟ إذا ما تلاصقت الأقدام هذا جائز؟ إيه الجواز جائز، بس لا يكون فرصة، يكون فرجة، لأنك الآن لو مس المنكب المنكب قد يكون الرجلين مضمون بعضها لبعض، يعني متقارب، هذا لا يضر. صلى الله عليه وسلم. حتى الله من إيش؟ نعم. لا نعم. طب حكى الله أنك نولت المغادرة ولا كمان؟ حكى الله عن ابن آدم قوله، يعني الذي قتل أخاه، أنه قال: يا ويلتا، عجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. على أي شيء الندم الذي حصل منه؟ أصبح من النادمين على قتل أخي، على قتل أخي، ويجوز أن يكون على هذا وهذا، لكن كونه من هذا الغراب قد يقال أنه لا ندم عليه لأنه ليس بيده، وقد يقال أنه وقد يقال أنه ندم عليه لكونه جهل هذا الأمر. إنما الشيء محقق أنه نادم على قتل أخي، هذا لا أشكال. أو نادم عليه لأنه دم، لأنه نادم عليه مثلا من جهة أنه دم، أو على يعني دم مجرد قتل أخي، على أنه دم. نعم دم ولا دم؟ هل ندم عليه مثلا على أنه ذنب، أو على أنه مثلا لكونه قتل فقط؟ هذا الله أعلم، هل هو ذنب ندم على أنه ذنب، أو على أنه قتله ويعني جعب به؟ شيخ ثالث على اليمين، هل قول من قام إلى غني لغناه عده الله يوم القيامة؟ من قام لغني لغناه؟ نعم. هل هذا حديث؟ لا ليس بحديث، هذا غير صحيح. نعم مع الاستاذ. السلام عليكم. نعم عليكم السلام. يقول يا شيخ، بعض الناس يرى بعض المنكرات ولا ينكر، كان يكون مثلا يرى من يشرب الدخان او من يستمع الغناء ويتحسر قلبه لذلك ألما، ولكن مع هذا لا يتجرأ، غفر الله لنا وله، على أن يقول لصاحب الدخان اتق الله ويكلمه بالحكمة والموعظة الحسنة، بل يصمت ويسكت. فهل من توجيه لمثل هؤلاء الأخوان، وهم للأسف يعني عدد لا بأس به، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق؟ على كل حال هو مقصر في كونه لا ينهى عن المنكر، لكن أحيانا يكون المنكر هذا شائع، بمعنى إن كل اللي حوله يشربون الدخان، هل يقف عند كل واحد؟ هذا فيه أولا فيه شيء من الغضاضة عليه، وفيه شيء من أنهم ربما يسخرون به ويستمعون عليه ويردون قوله، وفي أيضا أنه يفوت مصالح. لكن عليه أنه إذا وجد واحد مثل السوق ينصفه ويقول لأخي هذا، هذا لا يجوز. لكن أحيانا إذا رأت الذي يشرب الدخان عرف أنه وقع في المنكر واحترمت وأخفاه، هل نقول هذا يكفي عن نصيحتك إياه؟ ربما يقول يكفي، لأن الرجل عرف أنك تنكر هذا الشيء ولهذا استحيا منه واخفى. وقد يقال ان الان حانت الفرصه الى ان توجهه وتقول: يا اخي اذا كنت الان تستحي مني فحياؤك من الله اولى، الله احق ان يستحي منه، ويكون هذا فرصه لك لتدعو. والمهم ان الواجب على الانسان ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعت. نعم آخر واحد. الشيخ، فيها الآن بعض الناس يعمد عند قبور وضع بعض الألوان عند المصائب وبعض العلامات قطعة حديد أو خشب لأجل تمييز قدر مثل هذه عند الزيارة مثلا. نعم نهاية السؤال. يقول بعض الناس الشيخ في القبور يعمد إلى وضع بعض الألوان عند المصائب وبعض العلامات قطعة حديد أو خشب حتى يميز قدر هذه من غيره عند الزيارة. نعم. ثم حكم ذلك لا بأس به، لا بأس به يضع علامة، لكن البوجة والجس أرى أنه لا يستعملها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجسس القبر، ويكتفي بعلامة إما أن يجعل الوصم وصم القبيلة على هذا، أو يجعل كما قلت عصا أو حديدة وما أشبه. لا أخشى أن تكون من جنس التدقيق أو أشبه، لا تجد من أثر كبيرة، لأن بعض الناس يضع كل نصيبه خضراء أو حمراء. وش الدعاء الآن؟ هانا الوقت الدعاء. ماذا تقولون؟ الضيوف. أنا أرى أن الضيوف حقا لأنه جاي من محل آخر، لكن إذا سامحوا تنتهي الأسئلة أو تنتهي الأسئلة؟ وهو طيب أنا أعطيتك ساعة أفتح الباب قبل الظهر بساعة، سواء 12 ربع أو ثلث أو 12 إلى 10، المهم أخوكم يطلبكم هذا، توافقون ولا ما توافقون؟ لا مش ممكن. نعم الضحى فهل نصلي السيارة؟ هذا يجوز السيارة، لكن السواق لا يخشى أن يشتغل إما بالتاج ولا بالصلاة. يقول أبي مثل أوجه من أطلقها بعد أن أتت منه بدين سوى يقرأ مني، فهل تكون أم أختي عمتي؟ نعم، ما هي عمتي، هي عمتي أخت أبيك، لكنها تكشف لك حتى لو طلق أخوك. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.